بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 60 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. أعيد الخطاب بيا أيها الذين آمنوا لأن هذا صنف من التشريع لأحكام ذات بال في صلاح المجتمع الإسلامي واستتباب نظامه وأمنه، حين صار المسلمون بعد الهجرة جماعة ذات استقلال بنفسها ومدينتها، فإن هذه الآية كانت من أول ما أنزل بالمدينة عام الهجرة، كما ذكره المفسرون في سبب نزولها في تفسير قوله تعالى بعد هذا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الآية. تلك أحكام متتابعة من إصلاح أحوال الأفراد وأحوال المجتمع، وابتدئ بأحكام القصاص، لأن أعظم شيء من اختلال الأحوال اختلال حفظ نفوس الأمة، وقد أفرطت العرب في إضاعة هذا الأصل. يعلم ذلك من له إلمام بتاريخهم وآدابهم وأحوالهم، فقد بلغ بهم تضررهم في ذلك إلى وشك الفناء لو طال ذلك، فلما تداركهم الله فيه بنعمة الإسلام، فكانوا يغير بعضهم على بعض لغنيمة أنعامه وعبيده ونسائه، فيدافع المغار عليه وتتلف نفوس بين الفريقين، ثم ينشأ عن ذلك طلب الثارات، فيسعى كل من قتله قتيل في قتل قاتل وليه، وإن أعوزه ذلك قتل به غيره من واجد كفء له أو عدد يراهم لا يوازونه، ويسمون ذلك بالتكايل في الدم، أي كأن دم الشريف يكال بدماء كثيرة، فربما قدروه باثنين أو بعشرة أو بمئة. وهكذا يدور الأمر ويتزايد تزايدا فاحشا حتى يصير تفانيا. قال زهير: تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وينتقل الأمر من قبيلة إلى قبيلة بالولاء والنسب والحلف والنصرة، حتى صارت الإحن فاشية، فتخاذلوا بينهم واستنصر بعض القبائل على بعض، فوجد الفرس والروم مدخلا إلى التفرقة بينهم فحكموهم وأرهبوهم. وإلى هذا الإشارة، والله أعلم، بقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي كنتم أعداء بأسباب الغارات والحروب فألف بينكم بكلمة الإسلام، وكنتم على وشك الهلاك فأنقذكم منه، فضرب مثلا للهلاك العاجي الذي لا يبقي شيئا بحفرة النار، فالقائم على حافتها ليس بينه وبين الهلاك إلا أقل حركة. فمعنى كتب عليكم أنه حق لازم للأمة لا محيد عن الأخذ به، فضمير عليكم لمجموع الأمة على الجملة لمن توجه له حق القصاص، وليس المراد على كل فرد فرض القصاص، لأن ولي الدم له العفو عن دم وليه، كما قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وأصل الكتابة نقش الحروف في حجر أو رق أو ثوب، ولما كان ذلك النقش يراد به التوثق لما نقش به ودوام تذكره، أطلق كتب على المعنى حق، وثبت أي حق لأهل القتيل. والقصاص اسم لتعويض حق جناية أو حق غرم على أحد بمثل ذلك من عند المحقوق إنصافا وعدلا، فالقصاص يطلق على عقوبة الجاني بمثل ما جنى، وعلى محاسبة رب الدين بما عليه للمدين من دين يفي بدينه، فإطلاقاته كلها تدل على التعاذل والتناصف في الحقوق والتبعات المعروضة للغمس. وهو بوزن فعال، وهو وزن مصدر فاعل من القص وهو القطع، ومنه قولهم: طائر مقصوص الجناح ومنه سمي المقص لآلة القص أي القطع، وقصة الشعر بضم القاف ما يقص منه، لأنه يجري في حقين متبادلين بين جانبين. يقال قاص فلان فلانا إذا طرح من دين في ذمته مقدارا يدين له في ذمة الآخر، فشبه التناصف بالقطع لأنه يقطع النزاع الناشب قبله، فلذلك سمي القود، وهو تمكين ولي المقتول من قتل قاتل مولاه قصاصا. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. وسميت عقوبة من يجرح أحدا جرحا عمدا عدوانا بأن يجرح ذلك الجارح مثل ما جرح غيره قصاصا. قال تعالى: والجروح قصاص. وسموا معاملة المعتدي بمثل جرمه قصاصا، والحرمات قصاص. فماهية القصاص تتضمن ماهية التعويض والتماثل. فقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، يتحمل معنى الجزاء على القتل بالقتل للقاتل، وتتحمل معنى التعادل والتماثل في ذلك الجزاء بما هو كالعوض له والمثل، وتتحمل معنى أنه لا يقتل غير القاتل ممن لا شركة له في قتل القتيل. فأفاد قوله: كتب عليكم حق المؤاخذة بين المؤمنين في قتل القتلى، فلا يذهب حق قتيل باطلا ولا يقتل غير القاتل باطلا، وذلك إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إهمال دم الوضيع إذا قتله الشريف، وإهمال حق الضعيف إذا قتله القوي الذي يخشى قومه، ومن تحكمهم بطلب قتل غير القاتل إذا قتل أحد رجلا شريفا يطلبون قتل رجل شريف مثله، بحيث لا يقتلون القاتل إلا إذا كان بواء للمقتول أي كفءا له في الشرف والمجد، ويعتبرون قيمة الدماء متفاوتة بحسب تفاوت السود والشرف، ويسمون ذلك التفاوت تكايلا من الكيل. قالت ابنة بهدل ابن قرقة الطائي: تستثير رهطها على قتل رجل قتل أباها، وتذكر أنها ما كانت تقنع بقتله به لولا أن الإسلام أبطل تكايل الدماء. أما في بني حصن من ابن كريهة من القوم طلاب التراث غشمشم، فيقتل جبرا يمرئ لم يكن له بواء ولكن لا تكايل بالدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتكافأ دماؤهم. وقد ثبت بهذه الآية شرع القصاص في قتل العمد، وحكمة ذلك ردع أهل العدوان عند الإقدام على قتل الأنفس إذا علموا أن جزاءهم القتل، فإن الحياة أعز شيء على الإنسان في الجبلة، فلا تعادل عقوبة القتل في الردع والانزجار. ومن حكمة ذلك تطمين أولياء القتل بأن القضاء ينتقم لهم ممن اعتدى على قتلهم. قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي لئلا يتصدى أولياء القتيل لانتقام من قاتل مولاهم بأنفسهم، لأن ذلك يفضي إلى صورة الحرب بين رهطين فيكثر فيه إتلاف الأنفس كما تقدم في الكلام على صدر الآية. ويأتي عند قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، وأول دم أقيد به في الإسلام دم رجل من هذيل، قتله رجل من بني ليث فأقاد منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر إلى فتح الطائف بموضع يقال له بحرة الرغاء في طريق الطائف، وذلك سنة 8 من الهجرة. وفي من قوله في القتلى للظرفية المجازية، والقصاص لا يكون في ذوات القتلى، فتعين تقدير مضاف وحذفه هنا ليشمل القصاص سائر شؤون القتلى وسائر معاني القصاص، فهو إيجاز وتعميم. وجمع القتلى باعتبار جمع المخاطبين أي في قتلاكم، والتعريف في القتلى تعريف الجنس، والقتيل هو من يقتله غيره من الناس، والقتل فعل الإنسان إماتة إنسان آخر، فليس الميت بدون فعل فاعل قتيلا. وجملة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى بيان وتفصيل لجملة كتب عليكم القصاص في القتلى، فالباء في قوله بالحر وما بعده متعلقة بمحذوف دل عليه معنى القصاص، والتقدير الحر يقتص أو يقتل بالحر إلى آخره. ومفهوم القيد مع ما في الحر والعبد والأنثى من معنى الوصفية يقتضي أن الحر يقتل بالحر لا بغيره، والعبد يقتل بالعبد لا بغيره، والأنثى تقتل بالأنثى لا بغيرها. وقد اتفق علماء الإسلام على أن هذا المفهوم غير معمول به بالطراد، لكنهم اختلفوا في المقدار المعمول به منه بحسب اختلاف الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة، وفي المراد من هذه الآية ومحمل معناها. ففي الموطأ قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية أن قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، فهؤلاء الذكور، وقوله والأنثى بالأنثى أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور، والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال. والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء، أي وخصت الأنثى بالذكر مع أنها مشمولة لعموم الحر بالحر والعبد، لئلا يتوهم أن صيغة التذكير في قوله الحر وقوله العبد مراد بها خصوص الذكور. قال القرطبي عن طائفة أن الآية جاءت مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم يتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر. فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس الآية انتهى. وعلى هذا الوجه فالتقييد لبيان عدم التفاضل في أفراد النوع ولا مفهوم له فيما عدا ذلك من تفاضل الأنواع إثباتا ولا نفيا. وقال الشعبي: نزلت في قوم قالوا لنقتلن الحر بالعبد والذكر بالأنثى، وذلك وقع في قتال بين حيين من الأنصار، ولم يثبت هذا الذي رواه، وهو لا يغني في إقامة محمل الآية. وعلى هذين التأويلين لا اعتبار بعموم مفهوم القيد، لأن شرط اعتباره أن لا يظهر لذكر القيد سبب إلا الاحتراز عن نقيضه، فإذا ظهر سبب غير الاحتراز بطل الاحتجاج بالمفهوم، وحينئذ فلا دلالة في الآية على أن لا يقتل حر بعبد ولا أنثى بذكر، ولا على عكس ذلك. وإن دليل المساواة بين الأنثى والذكر وعدم المساواة بين العبد والحر عند من نفى المساواة مستنبط من أدلة أخرى. الثالث: نقل عن ابن عباس أن هذا كان حكما في صدر الإسلام ثم نسخ بآيات المائدة إن النفس بالنفس. ونقله في الكشاف عن سعيد بن المسيب والنخعي والثوري وأبي حنيفة، ورده ابن عطية والقرطبي بأن آية المائدة حكاية عن بني إسرائيل، فكيف تصلح نسخا لحكم ثبت في شريعة الإسلام، أي حتى على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، فمحله ما لم يأتي في شرعنا خلافه. وقال ابن العربي في الأحكام عن الحنفية: إن قوله تعالى في القتلى هو نهاية الكلام، وقوله الحر بالحر جاء بعد ذلك، وقد ثبت عموم المساواة بقوله كتب عليكم القصاص في القتلى، لأن القتلى عام، وخصوص آخر الآية لا يبطل عموم أولها، ولذلك قالوا يقتل الحر بالعبد. قلت: يرد على هذا أنه لا فائدة في التفصيل لو لم يكن مقصودا، وإن الكلام بأواخره، فالخاص يخصص العام لا محالة، وإنه لا محيص من اعتبار كونه تفصيلا إلا أن يقول إن ذلك كالتمثيل. والمنقول عن الحنفية في الكشاف هو ما ذكرناه آنفا. ويبقى بعد هاته التأويلات سؤال قائم عن وجه تخصيص الأنثى بعد قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، وهل تخرج الأنثى عن كونها حرة أو أمة بعدما تبين أن المراد بالحر والعبد الجنسان، إذ ليست صيغة الذكور فيها للاحتراز عن النساء منهم، فإن أل لما صيرته اسم جنس صار الحكم على الجنس، وبطل ما فيه من صيغة تأنيث كما يبطل ما فيه من صيغة جمع إن كانت فيه. ولأجل هذا الإشكال سألت العلامة الجد الوزيد رحمه الله عن وجه مجيء هذه المقابلة المشعرة بألا يقتص من صنف إلا لقتل مماثله في الصفة، فترك لي ورقة بخطه فيها ما يأتي. الظاهر والله تعالى أعلم أن الآية، يعني آية سورة المائدة، نزلت إعلاما بالحكم في بني إسرائيل تأنيسا وتمهيدا لحكم الشريعة الإسلامية، ولذلك تضمنت إناطة الحكم بلفظ النفس المتناول للذكر والأنثى، الحر والعبد، الصغير والكبير، ولم تتضمن حكما للعبيد ولا للإناث، وصدرت بقوله وكتبنا عليهم فيها. والآية الثانية، يعني آية سورة البقرة، صدرت بقوله كتب عليكم، وناط الحكم فيها بالحرية المتناولة للأصناف كلها، ثم ذكر حكم العبيد والإناث ردا على من يزعم أنه لا يقتص لهم، وخصص الأنثى بالأنثى للدلالة على أن دمها معصوم، وذلك لأنه إذا اقتص لها من الأنثى ولم يقتص لها من الذكر صار الدم معصوما تارة لذاته غير معصوم أخرى. وهذا من لطف التبليغ، حيث كان الحكم متضمنا لدليله، فقوله كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول حكم جاهلي انتهى. يعني أن الآية لم يقصد منها إلا إبطال ما كان عليه أمر الجاهلية من ترك القصاص لشرف أو لقلة اكتراث، فقصدت التسوية بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد، أي لا فضل لحر شريف على حر ضعيف، ولا لعبيد السادة على عبيد العامة. وقصدت من ذكر الأنثى إبطال ما كان عليه الجاهلية من عدم الاعتداد بجناية الأنثى واعتبارها غير مؤاخذة بجناياتها، وأراد بقوله حكم جاهلي أنه ليس جاريا على أحكام الإسلام، لأن البيت لعمر بن أبي ربيعة وهو شاعر إسلامي من صدر الدولة الأموية. فإن قلت كان الوجه أن لا يقول بالأنثى المشعر بأن الأنثى لا تقتل بالرجل مع إجماع المسلمين على أن المرأة يقتص منها للرجل، قلت الظاهر أن القيد خرج مخرج الغالب، فإن الجاري في العرف أن الأنثى لا تقتل إلا أنثى، إذ لا يتثاور الرجال والنساء، فذكر بالأنثى خارج على اعتبار الغالب كمخرج وصف السائمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة. والخلاصة أن الآية لا يلتئم منها معنى سليم من الإشكال إلا معنى إرادة التسوية بين الأصناف لقصد إبطال عوائد الجاهلية. وإذا تقرر أن الآية لا دلالة لها على نفي القصاص بين الأصناف المختلفة ولا على إثباته من جهة ما ورد على كل تأويل غير ذلك من انتقاض بجهة أخرى، فتعين أن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى محمله الذي لا شك فيه هو مساواة أفراد كل صنف بعضها مع بعض دون تفاضل بين الأفراد. ثم أدلة العلماء في تسوية القصاص بين بعض الأصناف مع بعض الذكور بالإناث وفي عدمها كعدم تسوية الأحرار بالعبيد عند الذين لا يسوون بين صنفيهما خلافا لأبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وداود أدلة أخرى غير هذا القيد الذي في ظاهر الآية. فأما أبو حنيفة فأخذ بعموم قوله القتلى ولم يثبت له مخصصا ولم يستثن منه إلا القصاص بين المسلم والكافر الحربي، واستثناؤه لا خلاف فيه، ووجهه أن الحربي غير معصوم الدم، وأما المعاهد ففي حكم قتل المسلم إياه مذاهب، وأما الشافعي وأحمد فنفيها القصاص من المسلم للذمي والمعاهد، وأخذ بحديث لا يقتل مسلم بكافر، ومالك والليث قال لا قصاص من المسلم إذا قتل الذمي والمعاهد قتل عدوان، وأثبت القصاص منه إذا قتل غيلة. وأما القصاص بين الحر والعبد في قطع الأطراف فليس من متعلقات هذه الآية، وسيأتي عند قوله تعالى والجروح قصاص في سورة العقود. ونفى مالك والشافعي وأحمد القصاص من الحر للعبد استنادا لعمل الخلفاء الراشدين وسكوت الصحابة، واستنادا لآثار مروية، وقياسا على انتفاء القصاص من الحر في إصابة أطراف العبد، فالنفس أولى بالحفظ، والقصاص من العبد لقتله الحر ثابت عندهما بالفحوى، والقصاص من الذكر لقتل الأنثى ثابت بلحن الخطاب. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. الفاء لتفريع الإخبار، أي لمجرد الترتيب اللفظي لا لتفريع حصول ما تضمنته الجملة المعطوفة بها على حصول ما تضمنته ما قبلها. والمقصود بيان أن أخذ الولي بالقصاص المستفاد من صور كتب عليكم القصاص في القتلى ليس واجبا عليه، ولكنه حق له فقط، لئلا يتوهم من قوله كتب عليكم أن الأخذ به واجب على ولي القتيل. والتصدي لتفريع ذكر هذا بعد ذكر حق القصاص للإيماء أن الأولى بالناس قبول الصلح استبقاء لأواصر أخوة الإسلام. قال الأزهري: هذه آية مشكلة، وقد فسروها تفسيرا قربوه على قدر أفهام أهل عصرهم. ثم أخذ الأزهري في تفسيرها بما لم يكشف معنى وما أزال إشكالا، وللمفسرين مناح كثيرة في تفسير ألفاظها. ذكر القرطبي 5 منها، وذكر في الكشاف تأويلا آخر، وذكر الطيبي تأويلين راجعين إلى تأويل الكشاف، واتفق جميعهم على أن المقصد منها الترغيب في المصالحة عن الدماء. وينبغي ألا نذهب بأفهام الناظر طرائق غددا، فالقول الفصل أن نقول: إنما صدق من في قوله فمن عفي له هو ولي المقتول، وإن المراد بأخيه هو القاتل، وصف بأنه أخ تذكيرا بأخوة الإسلام وترقيقا لنفس ولي المقتول. إذا اعتبر القاتل أخا له كان من المروءة أن لا يرضى بالقود منهم، لأنه كمن رضي بقتل أخيه. ولقد قال بعض العرب: قتل أخوه ابنا له عمدا فقدم إليه ليقتاد منه فألقى السيف وقال: أقول للنفس تأساء وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم ترد، كلاهما خلف من فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. وما صدق شيء هو عوض الصلح، ولفظ شيء اسم مستوغل في التنكير دال على نوع ما يصلح له سياق الكلام. وقد تقدم حسن موقع كلمة شيء عند قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ومعنى عفي له من أخيه أنه أعطى العفو أي الميسور على القاتل من عوض الصلح. ومن معاني العفو أنه الميسور من المال الذي لا يجحف بباذله. وقد فسر به العفو من قوله تعالى: خذ العفو، وإيثار هذا الفعل لأنه يؤذن بمراعاة التيسير والسماحة، وهي من خلق الإسلام، فهذا تأكيد للترغيب الذي دل عليه قوله من أخيه، والتعبير عن عوض الدم بشيء، لأن العوض يختلف، فقد يعرض على ولي الدم مال من ذهب أو فضة، وقد يعرض عليه إبل أو عروض أو مقاصة دماء بين الحيين، إذ ليس العوض في قتل العمد معينا كما هو في دية قتل الخطأ. واتباع وأداء مصدران وقعا عوضا عن فعلين، والتقدير فليتبع اتباعا وليؤدي أداء، فعدل عن أن ينصب على المفعولية المطلقة إلى الرفع لإفادة معنى الثبات والتحقيق الحاصل بالجملة الإسمية، كما عدل إلى الرفع في قوله تعالى: قال سلام، بعد قوله: قالوا سلاما. وقد تقدم تطور المصدر الذي أصله مفعول مطلق إلى مصيره مرفوعا عند قوله تعالى: الحمد لله. فنظم الكلام فاتباع حاصل ممن عفي له من أخيه شيء، وأداء حاصل من أخيه إليه، وفي هذا تحريض لمن عفي له على أن لا يقبل ما عفي له، وتحريض لأخيه على أداء ما بذله بإحسان. والاتباع مستعمل في القبول والرضا، أي فليرضى بما عفي له، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. والضمير المقدر في اتباع عائد إلى من عفي له، والضمير المقدر في أداء عائد إلى أخيه، والمعنى: فليرضى بما بذل له من الصلح المتيسر، وليؤدي باذل الصلح ما بذله دون مماطلة ولا نقص. والضمير المجرور باللام والضمير المجرور بإلى عائدان على فمن عفي لهم. ومقصد الآية الترغيب في الرضا بأخذ العوض عن دم القتيل بدلا من القصاص، لتغيير ما كان أهل الجاهلية يتعيرون به من أخذ الصلح في قتل العمد، ويعدونه بيعا لدم مولاهم، كما قال مرة الفقعسي: فلا تأخذوا عقلا من القوم، إنني أرى العار يبقى والمعاقل تذهب. وقال غيره: يذكر قوما لم يقبلوا منه صلحا عن قتيل، فلو أن حيا يقبل المال فدية لسقنا لهم سيبا من المال مفعما، ولكن أبى قوم أصيب أخوهم رضا العار فاختاروا على اللبن الدم. وهذا كله في العفو على قتل العمد. وأما قتل الخطأ فإن شأنه الدية عن عاقل القاتل، وسيأتي في سورة النساء. وإطلاق وصف الأخ على المماثل في دين الإسلام تأسيس أصل جاء به القرآن، جعل به التوافق في العقيدة كالتوافق في نسب الإخوة. وحقا فإن التوافق في الدين آصرة نفسانية، والتوافق في النسب آصرة جسدية، والروح أشرف من الجسد. واحتج ابن عباس بهذه الآية على الخوارج في أن المعصية لا تزيل الإيمان، لأن الله سمى القاتل أخا لولي الدم، وتلك أخوة الإسلام مع كون القاتل عاصيا. وقوله بالمعروف: المعروف هو الذي تألفه النفوس وتستحسنه، فهو مما تسر به النفوس ولا تشمئز منه ولا تنكره، ويقال لضده منكر، وسيأتي عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر في سورة آل عمران. والباء في قوله بالمعروف للملابسة، أي فاتباع مصاحب للمعروف، أي رضا وقبول وحسن اقتضاء إن وقع مطل، وقبول التنجيم إن سأله القاتل. والأداء الدفع وإبلاغ الحق، والمراد به إعطاء مال الصلح، وذكر متعلقه وهو قوله إليه المؤذن بالوصول إليه والانتهاء إليه، للإشارة إلى إبلاغ مال الصلح إلى ولي المقتول بأن يذهب به إليه، ولا يكلفه الحضور بنفسه لقبضه أو إرسال من يقبضه، وفيه إشارة إلى أنه لا يمطله. وزاد ذلك تقريرا بقوله بإحسان، أي دون غضب ولا كلام كريه أو جفاء معاملة. وقوله ذلك تخفيف من ربكم، إشارة إلى الحكم المذكور، وهو قبول العفو وإحسان الأداء والعدول عن القصاص، تخفيف من الله على الناس، فهو رحمة منهم، أي أثر رحمته، إذ التخفيف بالحكم أثر الرحمة، فالأخذ بالقصاص عدل، والأخذ بالعفو رحمة. ولما كانت مشروعية القصاص كافية في تحقيق مقصد الشريعة في شرع القصاص من ازدجار الناس عن قتل النفوس، وتحقيق حفظ حق المقتول بكون الخيرة للولي، كان الإذن في العفو إن تراضيا عليه رحمة من الله بالجانبين، فالعدل مقدم والرحمة تأتي بعدهم. قيل: إن الآية أشارت إلى ما كان في الشريعة الإسرائيلية من تعيين القصاص من قاتل العمد دون العفو ودون الدية، كما ذكره كثير من المفسرين، وهو في صحيح البخاري عن ابن عباس، وهو ظاهر ما في سفر الخروج الإصحاح الثالث: من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا، ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عندي مذبحي تأخذه للموت. وقال القرطبي: إن حكم الإنجيل العفو مطلقا، الظاهر أن هذا غير ثابت في شريعة عيسى، لأنه ما حكى الله عنه إلا أنه قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فلعله مما أخذه علماء المسيحية من أمره بالعفو والتسامح، لكنه حكم تنزه شرائع الله عنه لإفضائه إلى انخرام نظام العالم. وشتان بين حال الجاني بالقتل في الإسلام يتوقع القصاص ويضع حياته في يد ولي دم المقتول فلا يدري يقبل الصلح أم لا يقبل، وبينما لو كان واثقا بأنه لا قصاص عليه فإن ذلك يجرئه على قتل عدوه وخصمه، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. تفريع عن حكم العفو، لأن العفو يقتضي شكر الله على أنه أنجاه بشرع جواز العفو وبأن سخر الولي للعفو، ومن الشكر ألا يعود إلى الجناية مرة أخرى، فإن عاد فله عذاب أليم. وقد فسر الجمهور العذاب الأليم بعذاب الآخرة، والمراد تشديد العذاب عليه كقوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه. ثم له من حكم العفو والدية مال القاتل ابتداء عندهم، وفسره بعضهم بعذاب الدنيا أعني القتل، فقالوا: إن عاد المعفو عنه إلى القتل مرة أخرى فلا بد من قتله، ولا يمكن الحاكم الولي من العفو. ونقلوا ذلك عن قتالة وعكرمة والسدي، ورواه أبو داود عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه موقول إلى اجتهاد الإمام. والذي يستخلص من أقوالهم هنا، سواء كان العذاب عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا، أن تكرر الجناية يجيب التغليظ، وهو ظاهر من مقاصد الشارع، لأن الجناية قد تصير له دربة، فعوده إلى قتل النفس يؤذن باستخفافه بالأنفس، فيجب أن يراح منه الناس. وإلى هذا نظر قتادة ومن معهم، غير أن هذا لا يمنع حكم العفو إن رضي به الولي، لأن الحق حقه. وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز بتفويضه إلى الإمام لينظر هل صار هذا القاتل مزهق أنفس، وينبغي أن عفي عنه أن تشدد عليه العقوبة أكثر من ضرب 100 وحبس عام وإن لم يقولوه، لأن ذكر الله هذا الحكم بعد ذكر الرحمة دليل على أن هذا الجاني غير جدير في هاته المرة بمزيد الرحمة. وهذا موضع نظر من الفقه دقيق: قد كان الرجل في الجاهلية يقتل ثم يدفع الدية ثم يغدره ولي الدم فيقتله. وقريب من هذا قصة حسين ابن ضمدم التي أشار إليها زهير بقوله: لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تذييل لهاته الأحكام الكبرى طمأن به نفوس الفريقين أولياء الدم والقاتلين في قبول أحكام القصاص، فبين أن في القصاص حياة والتنكير في حياة للتعظيم بقرينة المقام، أي في القصاص حياة لكم أي لنفوسكم، فإن فيه ارتداع الناس عن قتل النفوس، فلو أهمل حكم القصاص لما ارتدع الناس، لأن أشد ما تتوقاه نفوس البشر من الحوادث هو الموت. فلو علم القاتل أنه يسلم من الموت لأقدم على القتل مستخفا بالعقوبات، كما قال سعد بن ناشب لما أصاب دما وهرب فعاقبه أمير البصرة بهدم داره بها: سأغسل عن العار بالسيف جالبا، علي قضاء الله ما كان جالبا، وأذهل عن داري وأجعل هدمها لعرضي من باقي المذمة حاجبا، ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبا. ولو ترك الأمر للأخذ بالثأر كما كان عليه في الجاهلية لأفرطوا في القتل وتسلسل الأمر كما تقدم. فكان في مشروعية القصاص حياة عظيمة من الجانبين، وليس الترغيب في أخذ مال الصلح والعفو بناقض لحكمة القصاص، لأن الازدجار يحصل بتخييل الولي في قبول الدية، فلا يطمئن مضمر القتل إلى عفو الولي إلا نادرا، وكفى بهذا في الازدجار. وفي قوله تعالى يا أولي الألباب تنبيه بحرف النداء على التأمل في حكمة القصاص، ولذلك جاء في التعريف بطريق الإضافة الدالة على أنهم من أهل العقول الكاملة، لأن حكمة القصاص لا يدركها إلا أهل النظر الصحيح، إذ هو في بادئ الرأي كأنه عقوبة بمثل الجناية، لأن في القصاص رزية ثانية، لكنه عند التأمل هو حياة لا رزية للوجهين المتقدمين. وقال لعلكم تتقون إكمالا للعلة، أي تقريبا لأن تتقوا، فلا تتجاوزوا في أخذ الثأر حد العدل والإنصاف، ولعل للرجاء، وهي هنا تمثيل أو استعارة تبعية كما تقدم عند قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى قوله لعلكم تتقون في أول السورة. وقوله في القصاص حياة من جوامع الكلم، فاق ما كان سائر مصر المثل عند العرب، وهو قتلهم القتل أنفى للقتل، وقد بينه السككي في مفتاح العلوم، وذيله من جاء بعده من علماء المعالي. ونزيد عليه أن لفظ القصاص قد دل على إبطال التكايل بالدماء، وعلى إبطال قتل واحد من قبيلة القاتل إذا لم يظفروا بالقاتل، وهذا لا تفيده كلمتهم الجامعة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. استئناف ابتدائي لبيان حكم المال بعد موت صاحبه، فإنه لم يسبق له تشريع، ولم يفتتح بيا أيها الذين آمنوا، لأن الوصية كانت معروفة قبل الإسلام، فلم يكن شرعها إحداث شيء غير معروف، لذلك لا يحتاج فيها إلى مزيد تنبيه لتلقي الحكم. ومناسبة ذكره أنه تغيير لما كانوا عليه في أول الإسلام من بقايا عوائد الجاهلية في أموال الأموات، فإنهم كانوا كثيرا ما يمنعون القريب من الإرث بتوهم أنه يتمنى موت قريبه ليرثه، وربما فضلوا بعض الأقارب على بعض. ولما كان هذا مما يفضي بهم إلى الإحن، وبها تختل الحالة الاجتماعية بإلقاء العداوة بين الأقارب كما قال طرفة، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من واقع الحسام المهندي، كان تغييرها إلى حال العدل فيها من أهم مقاصد الإسلام، كما بينا تفصيله فيما تقدم في آية كتب عليكم القصاص في القتلى. أما مناسبة ذكره عقب حكم القصاص فهو جريان ذكر موت القتيل وموت القاتل قصاصا، والقول في كتب تقدم في الآية السابقة، وهو ظاهر في الوجوب قريب من النص فيه، وتجريده من علامة التأنيث مع كون مرفوعه مؤنثا لفظا لاجتماع مسوغين للتجريد، وهما كون التأنيث غير حقيقي وللفصل بينه وبين الفعل بفاصل. وقد زعم الشيخ الرضي أن اجتماع هذين المسوغين يرجح تجريد الفعل عن علامة التأنيث والدرك عليه. ومعنى حضور الموت حضور أسبابه وعلاماته الدالة على أن الموت المتخيل للناس قد حضر عند المريض ونحوه ليصير ميتا. قال تأبط شرا والموت خزيان ينظر، فإن حضور الشيء حلوله ونزوله، وهو ضد الغيبة، فليس إطلاق حضر هنا من قبيل إطلاق الفعل على مقاربة الفعل نحو قد قامت الصلاة، ولا على معنى إرادة الفعل كما في إذا قمتم إلى الصلاة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكنه إسناد مجازي إلى الموت لأنه حضور أسبابه، وأما الحضور فمستعار للعزو والظهور. ثم إن إطلاق الموت على أسبابه شائع، قال رويشد بن كثير الطائي وقل لهم بادروا بالعفو والتمسوا قولا يبرئكم إني أنا الموت، والخير المال، وقيل الكثير منه، والجمهور على أن الوصية مشروعة في المال قليله وكثيره. وروي عن علي وعائشة وابن عباس أن الوصية لا تجب إلا في المال الكثير. كانت عادة العرب في الجاهلية أن الميت إذا كان له ولد أو أولاد ذكور استأثروا بماله كله، وإن لم يكن له ولد ذكر استأثر بماله أقرب الذكور له من أب أو عم أو ابن عم، الأدنين فالأدنين. وكان صاحب المال ربما أوصى ببعض ماله أو بجميعه لبعض أولاده أو قرابته أو أصدقائه. فلما استقر المسلمون بدار الهجرة واختصوا بجماعتهم شرع الله لهم تشريك بعض القرابة في أموالهم ممن كانوا قد يهملون توريثه من البنات والأخوات والوالدين في حال وجود البنين، ولذلك لم يذكر الأبناء في هذه الآية. وعبر بفعل ترك وهو ماض عن معنى المستقبل، أي إن يترك، للتنبيه على اقتراب المستقبل من المضي إذا أوشك أن يصير ماضيا. والمعنى إن أوشك أن يترك خيرا أو شارف أن يترك خيرا، كما قدروه في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم في سورة النساء. وقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم في سورة يونس، أي حتى يقاربوا رؤية العذاب. والوصية فعيلة من وصى فهو الموصى بها، فوقع الحذف والإيصال ليتأتى بناء فعيلة بمعنى مفعولة، لأن زينة فعيلة لا تبنى من القاصر. والوصية الأمر بفعل شيء أو تركه مما فيه نفع للمأمور أو للآمر في مغيب الآمر في حياته أو فيما بعد موته، وشاع إطلاقها على أمر بشيء يصلح بعد موت الموصي. وفي حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، إلى آخره. والتعريف في الوصية تعريف الجنس، أي كتب عليكم ما هو معروف عندكم بالوصية للوالدين والأقربين. فقوله للوالدين متعلق بالوصية معمول له، لأن اسم المصدر يعمل عمل المصدر ولا يحتاج إلى تأويله بأن والفعل. والوصية مرفوع نائب عن الفاعل لفعل كتب، وإذا ظرف. والمعروف الفعل الذي تألفه العقول ولا تنكره النفوس، فهو الشيء المحبوب المرضي، سمي معروفا لأنه لكثرة تداوله والتأنس به صار معروفا بين الناس، وضده يسمى المنكر. وسيأتي عند قوله تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر في سورة آل عمران. والمراد بالمعروف هنا العدل الذي لا مضارة فيه ولا يحدث منه تحاسد بين الأقارب بأن ينظر الموصي في ترجيح من هو الأولى بأن يوصي إليه لقوة قرابة أو شدة حاجة، فإنه إن توخى ذلك استحسن فعله الناس ولم يلوموه. ومن المعروف في الوصية أن لا تكون للإضرار بوارث أو زوج أو قريب. وسيجيء عند قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما، والباء في بالمعروف للملابسة، والجار والمجرور في موضع الحال من الوصية. وقد شمل قوله بالمعروف تقدير ما يوصى به وتمييز من يوصى له، ووكل ذلك إلى نظر الموصي، فهو مؤتمن على ترجيح من هو أهل للترجيح في العطاء، كما أشار إليه قوله تعالى على المتقين. وقوله حقا مصدر مؤكد لكتب لأنه بمعناه، وعلى المتقين صفة أي حقا كان على المتقين، ولك أن تجعله معمول حقا، ولا مانع من أن يعمل المصدر المؤكد في شيء ولا يخرجه ذلك عن كونه مؤكدا بما زاده على معنى فعله، لأن التأكيد حاصل بإعادة مدلول الفعل. نعم، إذا أوجب ذلك المعمول له تقييدا يجعله نوعا أو عددا فحينئذ يخرج عن التأكيد. وخص هذا الحق بالمتقين ترغيبا في الرضا به، لأن ما كان من شأن المتقي فهو أمر نفيس، فليس في الآية دليل على أن هذا الوجوب على المتقين دون غيرهم من العصاة، بل معناه أن هذا الحكم هو من التقوى وإن غيره معصية. وقال ابن عطية خص المتقون بالذكر تشريفا للرتبة، ليتبارى الناس إليها، وخص الوالدين والأقربين لأنهم مظنة النسيان من الموصي، لأنهم كانوا يورثون الأولاد أو يوصون لسانة القبيلة. وقدم الوالدين للدلالة على أنهما أرجح في التبدية بالوصية، وقد كانوا يوصون بإيثار بعض أولادهم على بعض، أو يوصون بكيفية توزيع أموالهم على أولادهم. ومن أشهر الوصايا في ذلك وصية نزار بن معد بن عدنان، إذ أوصى لابنه مضر بالحمراء، ولابنه ربيعة بالفرس، ولابنه أنمار بالحمار، ولابنه إياد بالخادم، وجعل القسمة في ذلك للأفعى الجرهمي. وقد قيل إن العرب كانوا يوصون للأباعد طلبا للفخر، ويتركون الأقربين في الفقر، وقد يكون ذلك لأجل العداوة والشنآن. وهذه الآية صريحة في إجاب الوصية، لأن قوله كتب عليكم صريح في ذلك، وجمهور العلماء على أنها ثبت بها حكم وجوب الإيصاء للوالدين والأقربين، وقد وقت الوجوب بوقت حضور الموت، ويلحق به وقت توقع الموت، ولم يعين المقدار الموصى به، وقد حرضت السنة على إعداد الوصية من وقت الصحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ له مال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، أي لأنه قد يفجأه الموت. والآية تشعر بتفويض تعيين المقدار الموصى به إلى ما يراه الموصي، وأمره بالعدل بقوله بالمعروف، فتقرر حكم الإيصاء في صدر الإسلام لغير الأبناء من قرابة زيادة على ما يأخذه الأبناء. ثم إن آية المواريث التي في سورة النساء نسخت هذه الآية نسخا مجملا، فبينت ميراث كل قريب معين، فلم يبق حقه موقوفا على إيصاء الميت له، بل صار حقه ثابتا معينا رضي الميت أم كره، فيكون تقرر حكم الوصية في أول الأمر استئناسا لمشروعية فرائض الميراث. ولذلك صدر الله تعالى آية الفرائض بقوله: يوصيكم الله في أولادكم، فجعلها وصية نفسه سبحانه إبطالا للمنة التي كانت للموصي. وبالفرائض نسخ وجوب الوصية الذي اقتضته هذه الآية، وبقيت الوصية مندوبة، بناء على أن الوجوب إذا نسخ بقي الندب، وإلى هذا ذهب جمهور أهل النظر من العلماء: الحسن وقتادة والنخعي والشعبي ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وجابر بن زيد. ففي البخاري في تفسير سورة النساء عن جابر بن عبد الله قال: عادني النبي وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه، ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم الآية، انتهى. فدل على أن آخر عهد بمشروعية الوصايا سؤال جابر بن عبد الله. وفي البخاري عن ابن عباس: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، إلى آخره. وقيل نسخت مشروعية الوصية فصارت ممنوعة، قاله إبراهيم بن خثيم، وهو شذوذ وخلاف لما اشتهر في السنة، إلا أن يريد بأنها صارت ممنوعة للوارث. وقيل الآية محكمة لم تنسخ، والمقصود بها من أول الأمر الوصية لغير الوارث من الوالدين والأقربين، مثل الأبوين الكافرين والعبدين والأقارب الذين لا ميراث لهم. وبهذا قال الضحاك والحسن في رواية وطاووس، واختاره الطبري، والأصح هو الأول. ثم القائلون ببقاء حكم الوصية بعد النسخ منهم من قال إنها بقيت مفروضة للأقربين الذين لا يرثون، وهذا قول الحسن وطاووس والضحاك والطبري، لأنهم قالوا هي غير منسوخة، وقال به ممن قال إنها منسوخة ابن عباس ومسروق ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد، ومنهم من قال بقيت مندوبة للأقربين وغيرهم، وهذا قول الجمهور، إلا أنه إذا كان أقاربه في حاجة ولم يوصي لهم فبئس ما صنع، ولا تبطل الوصية. وقيل تختص بالقرابة، فلو أوصى لغيرهم بطلت وترد على أقاربه. قاله جابر بن زيد والشعبي وإسحاق بن راهوية والحسن البصري، والذي عليه قول من تعتمد أقوالهم أن الوصية لغير الوارث إذا لم يخشى بدركها ضياع حق أحد عند الموصي مطلوبة، وأنها مترددة بين الوجوب والسنة المؤكدة لحديث لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر له مال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. إذا كان هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد مشروعية الفرائض، فإن كان قبل ذلك كان بيانا لآية الوصية وتحريضا عليها، ولم يزل المسلمون يرون الوصية في المال حقا شرعيا. وفي صحيح البخاري عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أوفى هل كان النبي أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتبت على الناس الوصية ولم يوصي؟ قال: أوصى بكتاب الله. انتهى. يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لا يورث فكذلك لا يوصي بماله، ولكنه أوصى بما يعود على المسلمين بالتمسك بكتاب الإسلام. وقد كان من عادة المسلمين أن يقولوا للمريض إذا خيف عليه الموت أن يقولوا له أوصي. وقد اتفق علماء الإسلام على أن الوصية لا تكون لوارث، لما رواه أصحاب السنن عن عمر بن خارجة، وما رواه أبو داود والترمذي عن أبي أمامة كلاهما يقول: سمعت النبي قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، وذلك في حجة الوداع. فخص بذلك عموم الوالدين وعموم الأقربين، وهذا التخصيص نسخ لأنه وقع بعد العمل العام، وهو وإن كان خبر أحد فقد اعتبر من قبيل المتواتر، لأنه سمعه الكافة وتلقاه علماء الأمة بالقبول. والجمهور على أن الوصية بأكثر من الثلث باطلة، للحديث المشهور عن سعد بن أبي وقاص أنه مرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في أن يوصي بجميع ماله فمنعه، إلى أن قال له: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقال أبو حنيفة: إن لم يكن للموصي ورثة ولو عصبة دون بيت المال جاز للموصي أن يوصي بجميع ماله، ومضى ذلك أخذا بالإيماء إلى العلة في قوله: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير، إلى آخره. وقال: إن بيت المال جامع لا عاصب. وروي أيضا عن علي وابن عباس ومسروق وإسحاق بن راهوية، واختلف في إمضائها للوارث إذا أجازها بقية الورثة. ومذهب العلماء من أهل الأمصار أنها إذا أجازها الوارث مضت هذا. وقد اتفق المسلمون على أن الله تعالى عين كيفية قسمة تركة الميت بآية المواريث، وإن آية الوصية المذكورة هنا صارت بعد ذلك غير مراد منها ظاهرها. فالقائلون بأنها محكمة قالوا: بقيت الوصية لغير الوارث والوصية للوارث بما زاد على نصيبه من الميراث، فلا نسخ بين الآيتين. والقائلون بالنسخ يقولوا منهم: من يرون الوصية لم تزل مفروضة لغير الوارث، إن آية المواريث نسخت الاختيار في الموصى له والإطلاق في المقدار الموصى به. ومن يرى منهم الوصية قد نسخ وجوبها وصارت مندوبة يقولون: إن آية المواريث نسخت هذه الآية كلها، فأصبحت الوصية المشروعة بهذه الآية منسوخة بآية المواريث للإجماع على أن الآية المواريث نسخت عموم الوالدين والأقربين الوارثين، ونسخت الإطلاق الذي في لفظ الوصية، والتخصيص بعد العمل بالعام والتقييد بعد العمل بالمطلق كلاهما نسخ. وإن كان لفظ آية المواريث لا يدل على ما يناقض آية الوصية لاحتمالها أن يكون الميراث بعد إعطاء الوصايا أو عند عدم الوصية، بل ظاهرها ذلك لقوله: من بعد وصية. وإن كان الحديثان الواردان في ذلك آحادا لا يصلحان لنسخ القرآن عندما لا يرون نسخ القرآن بخبر الآحاد، فقد ثبت حكم جديد للوصية وهو الندب أو الوجوب على الخلاف في خير الوارث وفي الثلث بدليل الإجماع المستند للأحاديث وفعل الصحابة. ولما ثبت حكم جديد للوصية فهو حكم غير مأخوذ من الآية المنسوخة، بل هو حكم مستند للإجماع. هذا تقرير أصل استنباط العلماء في هذه المسألة، وفيه ما يدفع عن الناظر إشكالات كثيرة للمفسرين والفقهاء في تقرير كيفية النسخ. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. الضمائر البارزة في بدله وسمعه وإثمه ويبدلونهم عائدة إلى القول أو الكلام الذي يقوله الموصي، ودل عليه لفظ الوصية، وقد أكد ذلك بما دل عليه قوله سمعه، إذ إنما تسمع الأقوال، وقيل هي عائدة إلى الإيصاء المفهوم من قوله الوصية، أي كما يعود الضمير على المصدر المأخوذ من الفعل، نحو قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولك أن تجعل الضمير عائدا إلى المعروف، والمعنى فمن بدل الوصية الواقعة بالمعروف، لأن الإثم في تبديل المعروف بدليل قوله الآتي فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. والمراد من التبديل هنا الإبطال أو النقص، وما صدق من بدله هو الذي بيده تنفيذ الوصية من خاصة الورثة كالأبناء، ومن الشهود عليها بإشهاد من الموصي أو بحضور موطن الوصية كما في الوصية في السفر المذكورة في سورة المائدة، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فالتبديل مستعمل في معناه المجازي، لأن حقيقة التبديل جعل شيء في مكان شيء آخر، والنقض يستلزم الإتيان بضد المنقوض، وتقييد التبديل بظرف بعد ما سمعه تعليل للوعيد، أي لأنه بدل ما سمعه وتحققه، وإلا فإن التبديل لا يتصور إلا في معلوم مسموع، إذ لا تتوجه النفوس إلى المجهول. والقصر في قوله فإنما إثمه إضافي لنفي الإثم عن الموصي، وإلا فإن إثمه أيضا يكون على الذي يأخذ ما لم يجعله له الموصي مع علمه، إذا حاباه منفذ الوصية أو الحاكم، فإن الحكم لا يحل حراما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار. وإنما انتفى الإثم عن الموصي لأنه استبرأ لنفسه حين أوصى بالمعروف، فلا وزر عليه في مخالفة الناس بعده لما أوصى به، إذ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والمقصود من هذا القصر إبطال تعلل بعض الناس بترك الوصية بعلة خيفة أن لا ينفذها الموكول إليهم تنفيذها، أي فعليكم بالإيصاء. ووجوب التنفيذ متعين على ناظر الوصية، فإن بدله فعليه إثمه، وقد دل قوله فإنما إثمه على الذين يبدلونه أن هذا التبديل يمنعه الشرع، ويضرب ولاة الأمور على يد من يحاول هذا التبديل، لأن الإثم لا يقرر شرعا. وقوله إن الله سميع عليم وعيد للمبدل، لأن الله لا يخفى عليه شيء، وإن تحيل الناس لإبطال الحقوق بوجوه الحيل وجاروا بأنواع الجور، فالله سميع وصية الموصي ويعلم فعل المبدل. وإذا كان سميعا عليما وهو قادر فلا حائل بينه وبين مجازات المبدل. والتأكيد بإن ناظر إلى حالة المبدل الحكمية في قوله فمن بدله، لأنه في إقدامه على التبديل يكون كمن ينكر أن الله عالم، فلذلك أكد له الحكم تنزيلا له منزلة المنكر. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تفريع على الحكم الذي تقدمه وهو تحريم التبديل، فكما تفرع عن الأمر بالعدل في الوصية وعيد المبدل لها، وتفرع عن وعيد المبدل الإذن في تبديل هو من المعروف، وهو تبديل الوصية التي فيها جور وحيف بطريقة الإصلاح بين الموصى لهم وبين من ناله الحيف من تلك الوصية بأن كان جديرا بالإيصاء إليه فتركه الموصي، أو كان جديرا بمقدار فأجحف به الموصي، لأن آية الوصية حصرت قسمة تركة الميت في اتباع وصيته، وجعلت ذلك موكولا إلى أمانته بالمعروف. فإذا حاف حيفا واضحا وجنف عن المعروف أمر ولاة الأمور بالصلح، ومعنى خاف هنا الظن والتوقع، لأن ظن المكروه خوف، فأطلق الخوف على لازمه وهو الظن، والتوقع إشارة إلى أن ما توقعه المتوقع من قبيل المكروه، والقرينة هي أن الجنف والإثم لا يخيفان أحدا، ولا سيما من ليس من أهل الوصية وهو المصلح بين أهلها. ومن إطلاق الخوف في مثل هذا قول أبي محجن الثقفي: أخاف إذا ما مت ألا أذوقها، أي أظن وأعلم شيئا مكروها. ولذا قال قبله: تروي عظامي بعد موتي عروقها. والجنف الحيف والميل والجور، وفعله كفرحة، والإثم المعصية. فالمراد من الجنف هنا تفضيل من لا يستحق التفضيل على غيره من القرابة المساوي له أو الأحق، فيشمل ما كان من ذلك عن غير قصد، ولكنه في الواقع حيف في الحق. والمراد بالإثم ما كان قصد الموصى به حرمان من يستحق أو تفضيل غيره عليه. والإصلاح جعل الشيء صالحا، يقال أصلحه أي جعله صالحا، ولذلك يطلق على الدخول بين الخصمين بالمراضاة، لأنه يجعلهم صالحين بعد أن فسدوا، ويقال أصلح بينهم لتضمينه معنى دخل. والضمير المجرور ببين في الآية عائد إلى الموصي والموصى لهم المفهومين من قوله موص، إذ يقتضي موصى لهم، ومعنى فلا إثم عليه ألا يلحقه حرج من تغيير الوصية، لأنه تغيير إلى ما فيه خير. والمعنى أن من وجد في وصية الموصي إضرارا ببعض أقاربائه بأن حرمه من وصيته، أو قدم عليه من هو أبعد نسبا، أو أوصى إلى غني من أقربائه وترك فقيرهم، فسعى في إصلاح ذلك وطلب من الموصي تبديل وصيته، فلا إثم عليه في ذلك، لأنه سعى في إصلاح بينهم، أو حدث شقاق بين الأقربين بعد موت الموصي لأنه أهثر بعضهم، ولذلك عقبه بقوله إن الله غفور رحيم. وفيه تنويه بالمحافظة على تنفيذ وصايا الموصين حتى جعل تغيير جورهم محتاجا للإذن من الله تعالى والتنصيص على أنه مغفور. وقرأ الجمهور موص على أنه اسم فاعل أوصى، وقرأه أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف موص بفتح الواو وتشديد الصاد على أنه اسم فاعل وصى المضاعف. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بمشيئة الله تعالى نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.